والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، فلن ترى في الناس من رفيق أولاده الفضل من الصديق. رفعه أدى بسم الله كفوة عدى عن التقدير للفاعل إذا كان رفعه ظاهر نزل نادر ضعيف كمان، إلا في مسألة الكح. مسألة الكح اختلف فيه أن يتقدم على هذا، يعني استفاء، يعني نفع أو استفاء أو استفاء شبه النفع. بل اشترط فيه كمان أن يكون الفاعل يعني أجنبيا ظاهرا أجنبيا، ويكون المفضل، ويكون هذا باعتبار المفضل. هذا ثلاثة، مثل ما رأيت رسول الله حسنا من عينه الكحل منه في عينه الفاعل هناك اسمه ظاهر وتقدم عليه النفس ما رأي باعتبار هذا الكح في عين الغيب أحسن من الكح في عين الغيب في عين العبد. هذا معنى باعتبار الكح باعتبار أحسن باعتبار البيت أحسن من الكح في عين العبد. وهذا هناك ترفع أبعاد التفضيل اسما ظاهرا كثيرا، لأنها إيش؟ يعاقبه الفعل، يعاقب الفعل معناه أحسن. الكحل يحسن الكحل منه في عين في عين عبد أو فلان أو فلان، ولذلك كان هذا يكفي. وليس له شروط؟ الشروط ثلاثة، هذا موجود النفي النفي كان مرفوع أجنبيا، الفعل هنا كمان أجنبي، ما أضيف الكحل هذا إلى إلى إلى فاعل مبني على المفضل. واضح؟ هذا معنى ايش؟ وذلك في كل موضع وقع فيه افعل بعد نفي اجنبه كما قلت لكم، وكان مرفوعه اجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره. هذه ثلاثة، هذا ثلاثة كما قلت لكم. واضح؟ ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل، والكحل هذا فاعل لأحسن منه من الكح في عينه، فالكحل مرفوع أحسن بأحسن لصحة وقوع الفعل بمعناه وقعه، أي ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكح كزيد، فالكحل في عينه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم مثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه من الصوم في عشر ذي الحجة. الصوم فاعل نعم. ما من أيام هذا نفس أحب هذا أفعل التفضيل إلى الله فيها الصوم. هذا كيف نقدر الفعل هذا؟ أبدا يحبب إن الله فيه الصوم منه من الصوم في جعله، يعني ما زال رضيا نعم، لا من المفروض الفعل وهذا لا يفعل. نعم. من أين أخذنا هذا التقدير؟ من أين أخذناه كونه مبني للمجهول يعني الفعل؟ حسب المعنى. حسب المعنى. وخذ من المعنى. حبب إلى الله منه يحببه. يحببه في حبب إليها أو يحببه إليه الصوم إلى الله من صوم من حسن الحجة. معناه الصوم في عشر الحجة لا تبع رمضان. يحببه إلى الله في غيرها من الأيام. ها؟ من الصوم في غيرها. في غيرها عشر الحجة. وكذلك قول الشاعر أنشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يضرب واديا أقل الذي هي لا نعم أرسله إيه تحية تحية تحية تحية نعم تحية على مهل تمهلا على تحية تحية وأخوك إلا ما وقع الله صادق فرقمون هذا مرفوع تحية بس ما وقع تحية فقل الموصل ليس أرضعه الظاهر نجم هون أيوة تحية تمهل هذا معنى قول ابن مالك من الحالة وقوله ومتى عقب فعل مسارعة الى من الحالة الثانية هذا الذي استقبل السورة الصلاة أن يتقدم الناس على أفعاله وأن يكون فاعله ظاهرا يعني أجنبيا وأن يكون باعتباره مفصلا على نفسه باعتباره أيضا قوله إشارة إلى الحالة الأولى غير مراد بها للحالة الأولى. صح كتاب عن الحالة الأولى. نعم. صح. عندك. الحالة الأولى إيش؟ الحالة الأولى هو هذا. أنا عارف من ناحية المعنى. لا. يقول تحت صح قال. أنا من ناحية المعنى. هذا هو. الحالة الأولى هو. ويسعه الظاهر المجرم إشارته من الحالة الأولى وهو ما رأته مرازل اقتنع أبوه هذا يزرع حيث ما استكمل الشروط الثلاثة واضح وأما الحالة الثانية هي متاع عقبات فعله مثل هذه التي استكملت الشروط الثلاثة وهي أن تقدم عليه النفس وأن يكون فاعله الظاهر وأن يكون إيه يعني مقتنع على نفسه باعتباره. نعم الشيخ. أيوه. لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعنى موقعه أو لا. لا يسمح. إيه؟ كلمة أجنبي يعني أجنبي. أجنبي ما وظيفة للضم الراجع. معنى الأجنبي ما وظيفة الفاعل هذا هو الضم الراجع إلى الموصوف. ولكن إلى الموصوف. لا يرجع على الموصوف. لا هذا اللي يصير. كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من شخص عبد المدينة الحبري من الرسل بحاجة من أحداث. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من شخص عبد المدينة الحبري لنبذ الرجل. هو هذا. جاءت عنده وين الفعل؟ اسم تفضيل الهبل الهبل اسم تفضيل وين الفعل؟ فعل الهبل لنبقى الراجل ماني لمضى أمام لا ما لا هو ظاهر هو ضمع ده كل هذا من يا ده كل ما رأيت ما رأيت ما رأيت ما في عند النفس وما في أي نفس على التفضيل وين اسم ظاهر يعني ما رأيت حديث ما في اسم ظاهر هذا للرجل الحاسم من إحداكم. لا هذا ما في. ما في أصل. الميثاق في الحديث والحديث الثاني. فعاشته ظاهرا لا يقطع. طبي. وحبهم. إذا الله صوم. لا يقطع. مين هو من الصوت باعته جرعة ما له التحذب كل جرعة باعه أدفع هذا من كنا يا أخي يكون الله يبريكم هذا في هذا الحديث دمان استطع زنونا يحببوا يا شيخ بالبناء المجهول يحببوا يحببوا بالبناء يحببوا يحببوا إلى الله الصوت إلى الله مين هو من الصوت ساعكم جهة إيه نعم هذا ما قلنا حبب من شيء أدخلك الإنسان ينفس الخلق يا شيخ لا في هذا ما هو على بيته في جسد مرة تكمل الصوت الخلق أنت علمت إلى أن يكون في الله هناك أفعله هناك ترفع شنو الظاهرة فيها ما رجعت أنا أدبارين لا يقوى على التفضيل من أن يصلح لأخوة فعل بمعنى مطاعة ماذا ذلك البيت؟ قال إلا أحمد ناسي من الرسول أولا بهم صدروا يوم صدروا به من الصدر الناس هذا الشكل للصدر أولا يعني أولا بهم على يومي فإن صلح لوقوع فعل بمعناه وموقعه صح أن يرفع ظاهرا هذا معنى قياسا مضطردا ومتى عقد فعلا فكسره السبب إذا تلاحظ عن التفضيل يقع الفعل المضارع مبني للمفعول كما في الحديث ومبني للفاعل فكسره هناك تفضل نفعه عن التفضيل اسم الفاعل إذا استكمل السورة الصلاة أن يتقدم عليه النفس وأن يكون فاعله أجنبيا وأن يكون اسم مختلف باعتبارين على نفسه باعتبارين باعتبارين اشرحها لنا والله ما احنا فاهمينها اعتبارين المفرع الموصوف العين العين في عينك الكحل في عينك أفضل من الكحل في عين فلان هذا يعني الكحل والعين؟ الكحل هذا هو لكن الاعتبارين ايش يعني؟ اعتبارين الكحل في عينك وفي عينك الكحل في عينك تكون افضل من الكحل في عينك في عين عامة وكذلك الصوم في الصوم النافلة في عينك في الحجة يعني احبوا الى الله يحببوا الى الله من الصوم في عينك اعتبارين هذا واضح وين الاعتبار الثاني لما وصل الاعتبار الثاني اين هو الشيخ اعتبار الثاني في عينك الاعتبار الاول في عينك الكوح لا تبي نفسي انسان امس ما في هذا ان كان ما فهمتموه بهذا مرة عندك تعليق يا شيخ نقرأه عليه كان تعليق العام يقول لك كذا ما نقتنع به لا يقول لازم تقنع هذا ان لم تقنع هذا ما لا لا انا هذا انا قرات هو كان حد من الكلام الاول هذا ان صلح لوقوع فعل بمعناه صح ان يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه يفعل بعد نفي نوصفه وكان مرفوعه اجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين أنت تبغى ماذا؟ ما أنت تبغى من الأشياء الثانية؟ وأما إذا سويت هذا، تقول هذا، تقول تقولها في كلام الخابي الثاني هذا ما تفهم هذا ولا؟ هذا النصف يعمل كبير ولا ما يعمل النصف؟ ما يعمل النصف؟ ما تفهم؟ أنت تبغى النصف؟ اللي على الشباب إيش؟ لا ينصف مفروضي اللي على الشباب بماذا؟ في عيني زي مين هو من الكحل يا عيني؟ متعدد ليه؟ جار من المسيح أحسن منه أحسن منه نعم. نعم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بما له موقع أي أحسن نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله في الصوم منه في عشر الصوم هذا ما يصح يحبه لأن حبه بمعنى يحبك إلى الله الصوم لا فرق بين المضارع المبني الفاعل والمضارع المبني المضارع على هنا تحب هذا بمعنى يحبك صوم إلى الله الصوم حتى لما قلت له كان مرفوع مرفوع أجنبيا أجنبيا ما اتصل أجنبيا لا جعله لا يكون فاعل ولا تخبر ايش قاعدة مضطردة في التخبير أنت تقدر في حمد الله نعم لحظر وقول الشاعر حشده سبوين مررت على وادي السباع ولا أرى وادي السباع حين يظلم واديا حين يظلم واديا أقل به رب غدوا تهية أقل هذا بمعنى يقيم يقيم أقل نعم وأخوط إلا ما وقى الله ساريا شيخ محبة تقدر بيه يحبب ولا يحببه ليس حبب لا يحببه بالمضارع ليس الفرق بين البداية ويحببه إلا معنى وأقل هنا إيش نقدر يقل يقله بالبناء المشهور أيضا وركب أن يكون نائب فاعل لا يقل وركب مرفوع بأقل يقل بالنائب بين المشهور وركب مرفوع بأقل وقول المصلف ورفع الضمة ونزر إشارة إلى الحالة الأولى الأولى التي ما كان فاعله مستقبلا ما كان فاعلها مستقبلا وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية التوابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوصفه أو وصف ما به اعتلق انتبه يا أخي الآن شرع ابن مالك في ذكر التوابع التي تتبع ما قبلها ما قبله في الأعراق وبعضها وبعض التوابع هذا يشترك فيه أن يتبع التابع هذا المتبوع ما قبله وهو المتبوع في الأعراق وفي التعليق وفي السمكة وفي التخلية وفي الشب وفي الإفاع هذا وهو النعت إذا كان النعت الحقيقي وأما إذا كان نعت سبب يجاوز تنصير ما يتبعه إلا في الأمرين كما يجب وأما البدل لا يسترد فيه موافقته في التعريف ولا في التنشاء بل تبدل المسارة من المعرفة وتبدل المعرفة من المسارة كما جاء في القرآن من ناصية كاذبة ناصية هذا لك ولكن بدل من الناخلة المعرفة المعرفة بأجل وكذلك من الصراط المستقيم لا ما هو في آخر على أول لا صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في صراط الله هذا معرفة ولكن الزيت من مكة وهي الصلاة الأولى إذا معرفة لا يجعله معرفة أنها منصوفة واضح فيه آيات بينات مقام إبراهيم وكذلك فيه آيات بينات مقام إبراهيم هاي مقام إبراهيم الألف ما البدل هنا ما وافق المبدل منه في التنكر ولا في الجر في التعريف في التنكر ولا في الجر لأن مقام إبراهيم هذا معرفة وضافته إلى إبراهيم المعرفة المضاف إلى المعرفة معرفة وكذلك ما اتبعته كما في الإشراك لأن مقامه هذا مفرد بيّن آيات بينات طيب إيش إفراد مقام إبراهيم مع أنه هو هذا أنه لا يجوز فيه لأن هذا مقنع أنت ما تعرف مقام هذا المكان هذا يأتي بنظر الله يمكن التابع هو الاسم المتارك لا ينتبه ابن مالك ذكر لك التوابع هذا ذكر جماله ثم الآن رئيسة التفصيل يا ولد لا ابن عقيل ابن عقيل اسمه التفصيل لا يجب حتى في ابن مالك والذي فصل لو ابن مالك هذا ما يشرح لك هذا ولعطى في التعريف والتنكير ما لا أخي تبي هذا هذا البيت الأول ما ذكر فيه ابن مالك إلا أن التوابع الأربعة هذا تتبع ما قبله ما قبلها في العرب الآن يجب التفصيل والنعت التابع ولما قال والنعت التابع دخلت التوابع كلهم الأربعة واضح أمسك متم ما سبق ولما قال متم ما سبق بوصله ولما قال متم ما سبق بوصله فالفق الطوابع لأن هذا لأن النعت يتم ما سبق بوصله بالعلامة من المتبوع إذا كان النعت حقيقية أو مطلع أو بمثل أو بوصل بعلامة يعني الوصل هذا معناه علامة أو العلامة التي كانت فيما اعتلق به النعم فيما اعتلق به المنعو وهو النعت المجاز والنعت الصبر هيا مثاله جاء جن العاصير لا أزين ما نزل زي هذا عاقل ولغو عاقل هذا ولما قلت لك العاقل حتى ما لا متبوعه من علامة من المتبوع وهو العقل العقل هذا ممن؟ من زي هذا معنى دي وصلي أو وصلي معترق وكذلك جاء أزين العالم لا خلي هذا ما وصل أنت ما فهموا هذا تمام لا لا جاء ذنب الخياط ها ايش انتبه الآن الخياط هذا ثم ليش مطبوعه وهو زي بعلامته بالوصل من ايه من المطبوع وهو الخياطة وصفته بالخياطة هذا العاقل الحقيقة قلت عشرة كاملة لا أخذ هذا ما أخذ للتوكيد ما اعتبرت هذا المشروع للتوكيد لأنه لما قلت ثلاثة وسبعة ها؟ ما الفائدة كاملة أكدت عشرة كاملة أيه كملت قبل ذلك لأن قلت ثلاثة وسبعة متبسطة تصوم كما إذا لم يكن عنده حج تصوم ثلاثة أيام حج ويصوم إذا رجع أو إذا رجع إلى محله سبعة هذا كم؟ عشرة ما إيش فعل كامل؟ توكيد ما فعل إلا التوكيد يعني أنت هنا بوسمه اللي هو النعت الحقيقي هذا النعت بوصله لا يكون الا في النعت الحقيقي. ايوه وصله الوصل ما بين. او وصل المعترف او علامه من معترف به الموصوف المنعوت. الموصوف. في النعت المجازي. هذا جاء زين العاقل ابوه. العاقل هذا ما تم تصويره. العقل هذا العلامة هذا لابوه من معطلق مما تعلق به المطبوع وهو أبو أبو سيد زمن هذا رجع إلى زيد لا أبو زيد ما هو إلى زيد ولكن ما يتوب رجل طائعة أمه الآن النعت هذا السبب هذا نعم كمل هذا النعت نتبوعه وهو رسوله بعلامة مما مما تعلق به المشروع وهو أمه ربنا أخرجنا هذا القرية الظالمة وكذلك جاء في القرآن ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهله وهو أبو جهل وغيره موسى القرية مكة المراد بالقرية هذا مكة ولكن أهل مكة في ذلك أبو جهل وغيره هم الظالمون موسى مكة هذا نعم هذا نعم نحن هو هذا أكبر هذا للآن هذا من يعتقد ولذلك يدرس يعني القواعد العلماء قبل أن يفكرون كتاب الله يضاموا هذا لو تأتى واحد ماذا لكتب كيف نحن كيف نوع من يعتقد ما فاهم ولذلك ما العلماء طلب يعني طلب الجليلون ما يفكر عنه عندهم واحد ما يجي يفرق واحد العربية ما يفرق لهم لا إفراط ولا تفريط يا شيخ لا يدرس اللغة العربية حتى تصرفه عن الأصل أو الكتاب والسنة ولا لا أخي أسبق هذا معناه هذا معنى قلت الشهادة نحن نقول لك وصفت لكم هذا غير ما أنا أرغبكم في اللغة العربية لا أنا قلت لك بعد ما ندرس نعرف التوحيد ونعرف الفروق الواجبات علينا بعدين نبدا في دراسه القواعد العلميه فاهم ماذا ما نبدا في تفسير القران قبل ان ندعو تعالى لئلا نلحم في كتاب الله يا اخي معنى لفظا ومعنى هذا الذي قلت لك ما قلت لك لا تعرف العقل حتى ولا تعرف الفروق التي فرضت عليك ادرسها ولكن إذا فهمتها لا تروح إلى إلى إلى إلى إلى إلى التفسير ولا إلى المحنين تلعب بكتاب الله وتلعب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ها العلم العلم بالدرجة درجة ها أما واحد يجري بين علماء يعرفون اللغة ويعرفون الوصول ويعرفون البلاغة ويعرف ما يسألونه لا تفسر ما تفسر ها وش يسكتون يقولون نعم نعم بس انت على مكة شو فاضل روح انا اللي قلت لك باهر ما هو الذي كمان مساء عليه الى مستاذ يقول الفوضى هذا ما جاءت الا في هذه الأدلة حسبنا الله نادت العلماء هنا في مكة 45 سنة ها نادت في العلماء ولا تقول فون يغضبون يا شيخ ها اذا ناقشناهم يغضبون ابدا ما يغضبون اللي يعرف ما يغضب الا من لا يعرف يفرحون بذلك انا شفت عبد الله بن حمد هو العالم حين يجلس هناك يقول له او تسمع قول ابن مالك او قول الفلاح ياتي بالقاعده يطبقها على الحديث وعلى الايه فيخلد وكذلك غيره محمد بن ابراهيم وكذلك العدد كل العدد اليهود لا نسكهم هنا ما يروح واحد ما درس ولا شيء يلحم بين الناس ويكتب له طلبة العلم انصر التابع هو الاسم المشارك لما قبله في عبارات مطلقة ويدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في اعرابه سائر التوابع وخبر المبتدا نحو زيد قائم وحال منصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال منصوب انهما على المشارك لا حال المنصوب ولو اتبع ما قبله في النص ولو كان مصدر لا يراد به الكفة، إنما الإخبار بالحالة التي جاء فيه فلان جاء زيد راكبا. ما نقول هذا صفة يأمرين أولا أن زيد هذا أن زيد هذا معرفة راكبا هذا لك، وثانيا أنها يريد المتكلم هذا أن يخبر على زيد بالحالة التي جاء فيه مش أن يأخذه بتلك الحالة. لا أزل ذكرت لا أزل ما لدي زي حالة جاء حتى كنت راكبا في حالة كذبك لا في حالة المشي واضح لك بين الحالة المنصوبة وبين الحالة وبين النعم المنصوب في فرق بينهم يجب المعنى الخبر بخلاف زيد صالح هذا خطأ.